الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آل محمد وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كنا شرعنا أمس في بحث الأسماء، في بحث الهمزات، وعرفنا أن الهمز حرف ثقيل شديد النطق مكلف، فابتغى ذلك تخفيفه، فنافع يخففه بأنواع التخفيف الأربعة التي هي التسهيل بين بين والبدل ونقل الحركة إلى الساكن قبله والحذف، وهي مجموعة في الثلاثة: القول في التحقيق والتسهيل الهمز والإسقاط والتبديل، التسهيل والإسقاط والتبديل. وتحقيقا لمواضع هذه في الهمزات، قلنا إن الهمز على نوعين: إما أن يكون مزدوجا وإما أن يكون مفردا. فالمزدوج إما أن يكون من كلمة وإما أن يكون من كلمتين، بأن تكون الهمزة الأولى في آخر كلمة والهمزة التي تليها في أول كلمة. وإنما بدأنا بالهمز المزدوج لأن الثقل به أشد، فبدأنا به. فأما الهمز إذا كان مجتمعا في كلمتين، مزدوجا في كلمة واحدة، مزدوجا في كلمة واحدة، فإن نافعا يقرأه بتسهيل الآخرة بين بين، هذا ما قرأه نافع. ثم قالون عنه يفصل بألف بين المحققة والمسهلة، هو ورش لا يفصل، هذا ما قرأه نافع. واستثنى قالون من الفصل ثلاثة مواضع: الأول منها أشهد خلقهم، وذلك على خلاف. الثاني أن تلتقي ثلاث همزات، وذلك في كلمتين: آمنتم وآلهتنا. والآخر كلمة أئمة في مواضع الخمسة التي وقعت، فآلهتنا وآمنتم وأئمة، فهذه لا إدخال فيها بوجه عند قالون فيما نقرأ به وطريقنا. وأما أشهد ففيه خلاف، يدخل في أشهد ليفصل. وورش رحمه الله له وجه يسهل بين بين أئمة غير إدخال، وله وجه آخر وذلك في الهمزة المفتوحة الآخرة، إذا كانت مفتوحة له أن يسهلها بين بين، وله أن يبدل منها ألفا. ثم هذه الألف إما أن تمد أولا إذا وقع، وذلك إذا وقع بعدها ساكن وهو الأكثر، وإما أن تمد على قدر الألف ولا يزاد فيها، وذلك إذا كان بعدها متحرك، والمتحرك إما فتح وهو في موضع واحد آليد، وإما كسره في موضع واحد آمنتم، ولم يقع بعدها ضم. واستثنينا ولم يذكر الناظم ذلك، استثنينا من هذا الحكم نحو آلهتنا، ولا نحو كلمة آلهتنا وكلمة آمنتم، فهذه لا تبدل الورش، لأنه يلزم من الإبدال فيها اجتماع ألفين، فيحتاج إلى أن يأتي بألف أخرى، فدفعا له كان يسهل بين بين وجه واحد. هذا مضى. وعندنا نوع آخر من الهمز المزدوج، وهو المزدوج في كلمتين. المزدوج في كلمتين نتأمل في حقيقة الهمزة الأولى، ولا بد أن يكون الهمز همزة قطعا. الهمزة الأولى إذا اعتبرنا حركتها فكيف نجدها؟ مفتوحة مكسورة ومضمومة. والآخرة مثلها مفتوحة مضمومة مكسورة. إذن إذا كانت الأولى مفتوحة والآخرة مفتوحة، وكانت الأولى مضمومة والآخرة مضمومة، وكانت الأولى مكسورة والآخرة مكسورة، فهذا يسمى بالاتفاق الحركة. إذن الهمز المزدوج من كلمتين قد يكون مما اتفق بالحركة، وقد يكون مما اختلفت الهمزتان فيه في الحركة، صح؟ قد يكون قد تكون الهمزتان متفقتين في الحركة، وقد تكونان مختلفتين. فإذا كانتا متفقتين فكم صورة لنا؟ لا للحكم كم صورة؟ إذا اتفقتا في الحركة فكم صورة لنا؟ لا كم صورة لنا؟ يعني كم عندنا كم صورة؟ همزتان متفقتان في الحركة من كلمتين، صورة واحدة. ما هي؟ نعم. إيه الحركة هذه كم صورة عندنا؟ ما هما؟ نعم الفتح فقط. هي كم هذه؟ إذن كم صورة عندنا؟ ثلاث صور. إذا اتفقتا في الحركة بمعنى أن تكون الحركة واحدة، فعندنا ثلاث صور، لأن الحركة إما أن تكون فتحة شاء أنشره جاء آلة، وإما أن تكون كسرة وهو الذي في السماء إله هؤلاء إن، وإما أن تكون مضمومة وهي في موضع واحد في قول الله جل وعلا في سورة الأحقاف: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعلم قبلها وكان لهم من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك، أولياء أولئك. فعندنا همزتان مجتمعتان من كلمتين متفقتان في الحركة، وحركة ما ضمه ليس عندنا إلا هذا فقط. نعم. والمكسورتان عندنا مواضع يسيرة، والمفتوحتان أكثر. فهذه صور الهمزتين المجتمعتين من كلمتين إذا كانتا متفقتين في الحركة، والاتفاق إما أن يكون بالفتح وإما أن يكون بالكسر وإما أن يكون بالضم. وقد تكون الهمزتان مختلفتين في الحركة، وكم نتصور من ذلك العقل؟ كم تتصور من الهمزتين المختلفتين في الحركة؟ كم؟ لماذا؟ الأول يحتمل فيه الفتح والكسر والضم، والآخر يحتمل الفتح والكسر والضم، صح؟ كم مجموع الصور؟ لا، تسع صور. ننزع ثلاثة أو ثلاثة، ننزع ثلاثة لأنها اتفقت في الحركة، كم يبقى؟ فهمت؟ هو الهمز الأول يحتمل حركة ثلاث والآخر يحتمل حركة ثلاث، فالمجموع كم؟ تسع صور، لأن الفتح في الأول عليه الضم والكسر والفتح في الآخر، والضم في الأول عليه الضم والكسر والفتح في الآخر. إيه، أنا أريد أن نحصل الست، من أين حصلنا الست؟ والكسر كذلك. فمجموع الصور البواقي كم؟ ست صور. الواقع منها في القرآن خمس صورة واحدة ليس في القرآن، وهي أن تكون الأولى مكسورة والأولى مضمومة والآخرة مضمومة. إذا كانت الأولى مكسورة والآخرة مضمومة فلا مثال لها في القرآن. قالوا ومعناها في القرآن، معناها، وذلك قول الله جل وعلا: وجد عليه أمة من الناس يسقون. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة، عليه ماذا يريد؟ لا في لا الهاء في عليه، على أي شيء يعود؟ ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة، أحسنت، على الماء. إذن والتقدير وجد على الماء أمة. انظروا إلى العلماء، هذا الموضع انتبهوا له وقدروه، التقدير على الماء أمة لكن لم يلفظ، لم يستعمل، فهمتم؟ هذا انتبهوا له. هذا يبين لنا أن العلماء حريصون جدا على ألفاظ القرآن وحروفه، دققوا فيه تدقيقا. شيء لم يلفظ مقدر وجدوه على الماء أمة، ذكره الداني رحمه الله. إذن الباقي خمس صور، ما هذه الخمس؟ إذا كانت الأولى مفتوحة فالآخرة كيف تكون؟ مكسورة، إما مكسورة وإما مضمومة. مثال المكسورة: شهداء إذ حضر. مثال المضمومة: مثلا واحد، لها في القرآن واحد. إذا كانت الأولى مفتوحة والآخرة مكسورة فلها في القرآن مثال واحد، وهو كلما جاء أمة. الأولى مفتوحة والآخرة مضمومة، مثال واحد في القرآن وهو جاء أمة. الأولى مفتوحة والآخرة مكسورة لها أمثلة، منها شهداء إذ حضر. إذن الأولى مفتوحة خرجنا من المفتوح، لأن المفتوح إما أن يكون الآخر مضموما مثاله جاء أمة وهو المذكور في القرآن، وإما أن يكون مكسورا مثاله شهداء إذ حضر، وإما أن يكون مفتوحا فخرج من قبل. ماذا بقي؟ بقي أن تكون الثانية مضمومة. إذا كانت الثانية أن تكون الأولى مضمومة، إذا كانت الأولى مضمومة فالأولى إما أن تكون أو المفتوحة. مثال المفتوحة: السفهاء ألا، السفهاء ألا. مثال المكسورة: يشاء إلى، يشاء إلى أوئي. نعم، ألا في أول البقرة مو كثير، نشاء أصبناهم بذنوبهم، نشاء أصبناهم. وإما أن تكون الأولى مكسورة، فإن كانت الأولى مكسورة فما الموجود؟ أن تكون الآخرة مفتوحة. لو كان هؤلاء آلهة وأما أن تكون مضمومة فهو غير مسموع. فعندنا خمس صور: أن تكون الأولى مفتوحة والثانية إما مضمومة وإما مكسورة، وأن تكون الثانية الأولى مضمومة في الآخرة إما مفتوحة وإما مكسورة، وأن تكون الأولى مكسورة في الآخرة إما الآخرة لا تكون إلا مفتوحة. خمس صور. نعم. لو كان هؤلاء آلهة، هذا الأصل أن نكتبها وأن نكتبها منحرضة. إذن هذا ترتيب هذا الباب. فالناظم رحمه الله بيّن مقرأ نافع لهذا الباب، قال رحمه الله: فصل. وأسقط من المفتوحتين أولاهما قالون في كلمتين. إذن قوله في كلمتين فيه إشارة وتنبيه على أنه سيخوض في بحث الهمزتين المجتمعتين من كلمتين. فلما قال من المفتوحتين أعلمنا أنه سيتكلم أو أنه تكلم عن المتفقتين بالحركة، إذا كانت الحركة فتحة هكذا نرتب. ما حكم مقرأ قالون؟ إذن إذا اجتمعت الهمزتين من كلمتين وكانتا متفقتين في الحركة وكانت الحركة فتحة، فما الحكم؟ تشهير. قال وأسقط من المفتوحتين أولاهما قالون. قالون ماذا فعل؟ أسقط الأولى من المفتوحتين، فمعنى ذلك أنه كيف يقرأ؟ يقرأ بحذف الهمزة الأولى. شاء أنشره يقول جاهز. يقول شاء أنشره، شاء يقول شاء أنشره، جاء آل يقول جاء آل. قال أولاهما. فصل. وأسقط من المفتوحتين أولاهما قالون في كلمتين. واضح البيت واضح. فإذا قوله كلمتين نبهنا على أنه سيخوض في بحث الهمزتين المجتمعتين من كلمتين، وقوله المفتوحتين نبهنا به على أنه يتكلم عن الهمزتين المتفقتين في الحركة اللتين حركتهما فتحة. ما الحكم؟ قال قالون أسقط. فصل. وأسقط من المفتوحتين قالون أو أولاهما قال من المفتوحتين. ماذا أسقط من المفتوحتين؟ أولاهما أسقط أولاهما. فصل. وأسقط من المفتوحتين أولاهما قالون في كلمتين. ثم مثله فقال كجاء أمرنا، ولما جاء أمرنا نجينا نوحا. فتقول ولما جاء أمرنا جاء أمرنا جاء أمرنا جاء أمرنا جاء أمرنا. فما الحكم؟ هل نمد المنفصل أو لا؟ هل نمد أو لا نمد؟ كيف الخلاف؟ نحن نقرأ بقصر المنفصل. اسمع يا من يقرأ، نحن نقرأ بقصر المنفصل ووصلنا إلى نحو جاء أمرنا. إذن ما الذي نقرأ به؟ بماذا نقرأ؟ نقرأ ب نقرأ لماذا بالقصر؟ ما الأصل؟ جاء ما الأصل؟ معلش ما الأصل؟ لا الأصل الهمز. جاء أمرنا الأصل، جاء الأصل اجتماع همزتين توسط، هذا الأصل. الأصل عدم ولا عدم التخفيف، عدم الإسقاط. وإذا اعتبرنا ما عرض للهمز من الحذف ساويناه بالمنفصل، فقصرنا حيث نقصر المنفصل ومددنا حيث نمد المتصل. فهمنا؟ نحو جاء أمرنا لنا فيه أحد وجهين: أن نعتبر الأصل وهو وجود الهمز قبل حذفه، وهذا هو المقدم، والمد أرى، هو قال المد أرى، والخلف في المد لما تغير، وهذا تغير بسقوط سبب المد، سقط سبب المد المتصل وهو الهمز فتغير. فلك أن تعتبر الأصل وهو وجوده، ولك أن تعتبر ما عرض. قال والخلف في المد لما تغير ولسكون الوقف والمد أرى. فإذا إذا اعتبرت الأصل ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ مددت. نعم تقرأ بالتوسط ولو كنت تقصر المنفصل لا يضرك. وإذا اعتبرت ما عرض لك لا يصير عندك من المنفصل، يصير عندك من المنفصل. نعم قصرت، هذا هو سويت. إذا اعتبرت العارضة سويته بالمنفصل، فقصرت حيث تقصر ومددت حيث تمد. وإذا اعتبرت الأصل مددته بالتوسط سواء أقصرت المنفصل أم مددته. هذا هو، هذه ننتبه لها، هذا من التفريع. مده هو التوسط. نعم. قال كجاء أمرنا ثم قال وورش سهلا، ورش سهلا أخراهما. وقيل لا بل أبدلا. قالوا ماذا يفعل؟ إذن يعني التخفيف، تخفيفه للهمز أين كان؟ لأي همز؟ أحسنت. إذن قال إذن أقول لكم قولا عاما، إذا وقعت إذا وقع إذا اتفقت الهمزتان من كلمتين فقالوا يخفف الأولى. اسمعوا، إذا اتفقت الهمزتان من كلمتين في الحركة فقالوا يخفف الأولى، ورش يحقق الأولى ويخفف الآخرة. ورش قالوا يخفف الأولى استباقا بالتخفيف ويحقق الآخرة، وورش يحقق الأولى ويخفف الآخرة نظرا إلى أن الآخرة هي سبب الثقل. الثقل لم يحصل بالأولى وحدها حتى حصلت الآخرة، فخفف التي حصل بها الثقل وهي الآخرة. فهمنا؟ لكن عندنا تفريق، فإن كانت متفقتين بالفتح فتخفيف قالون للأولى يكون بالحذف بالإسقاط، وورشون يخفف الآخرة. ما تخفيفه؟ أحد وجهين، إما أن يسهل بين بين فيقول ولما جاء أمرنا جاء أمرنا جاء أمرنا ثم إذا شاء أنشره هكذا. هذا أحد الوجهين. قال وقيل لا بل أبدلا، لم يسهل، ورش سهل أخراهما. وقيل لا بل أبدل، ما الذي أبدله؟ بدل. أي الهمزة التي أبدلها؟ ثانية. آخرة. هذه التي سهلها لم يسهلها بل أبدلها، بل أبدلها أي أبدل حرف المد. فيقول ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا ثم إذا شاء أنشره. تمد طولا من أجل الساكن بعدها. اتفقنا؟ وقيل لا بل أبدل. إذن تكلمنا عن المفتوحتين المتفقتين بالحركة، ثم يذكر المكسورتين، ثم يذكر المضمومتين. فقال رحمه الله وسهل الأخرى بذات الكسر نحو من السماء إن للمصري. الآن تكلم عن المتفقتين بالحركة التي حركتهما أو اللتين حركتهما ما هي؟ كسر. كسر. فقال وسهل الأخرى بذات الكسر أي بالاتفاق في الكسر، لأنه قال وأسقط من المفتوحتين، قال بذات الكسر أي بالهمزتين المجتمعتين بالكسر. مثال ذلك يبين من السماء إن، من السماء إن كنت من الصادقين، فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال هو وسهل الأخرى بذات الكسري نحو من السماء إلا المصري. المصري من هو؟ ورش. فورش يقرأ هذا النحو بالتسهيل بين بين. قال نعم يسهل الآخرة، هو دائما يخفف الآخرة لكن تخفيفها بالكسر. نعم نعم تسهيلها تخفيفها بالتسهيل. أنا قلت تخفيفها بالتسهيل. فهمتم؟ هل له أن يبدل؟ هو في المفتوحتين أبدل، هل له أن يبدلها هنا؟ لا له. ورش له وجهان في المتفقتين بالحركة، إما أن يسهل بين بين وإما أن يبدل حرف مد. فمع المفتوحتين ذكر التسهيل بين بين وذكر حرف المد، صح؟ ها هنا ذكر التسهيل بين بين وسيذكر الإبدال حرف مد. الأصل أن أقرأ كلامه كاملا. فالناظم رحمه الله يقول فصل وأسقط من المفتوحتين أخرى أولاهما قالون في كلمتين كجاء أمرنا ورش سهل أخراهما وقيل لا بل أبدلا وسهل الأخرى بذات الكسر نحو من السماء للمصري وأبدلا يا أن خفيف الكسر من نحو على البغاء إن وهؤلاء وسهل الأولى لقالون وما أدى لجمع الساكنين أدغما في حرفي الأحزاب بالتحقيق والخلف في بالسوء والخلف فيه بالسوء في الصديق وسهل الأخرى إذا من ضمت ورش عن قالون عكس ذاءة وقيل بل أبدل ورش وقيل بل أبدل الأخرى ورشنا مدنا مكسورتين وهنا ثم إذا اختلفتا وانفتحت أولاهما فإن الأخرى سهلت كالياء وكالواوي ومهما وقعت مفتوحة وون ويا أن أبدلت وإن أتت بالكسر بعد الضم فالخلف فيها بين أهل العلم فمذهب الأخفش والقراء إبدالها ولد الأداء ومذهب الخليل ثم السيبويه تسهيلها كالياء والبعض عليه هكذا. الآن نحن في قوله قريت إبدالها يعني. لا فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من السماء سنعرف حكم قالوا وسهل الأخرى بذات الكسر نحو من السماء إن للمصري قال وأبدلا ياء خفيف الكسر من على البغاء إن وهؤلاء إن هناك كلمتان مما وقعت الهمزتان فيه متفقتين في الحركة بالكسر وهما هؤلاء إن كنتم صادقين في سورة البقرة وعلى البغاء إن أردنا تحصنا في سورة النور هذان موضعان بعض النقلة عن ورش بعض من كان يسهل بين عن ورش بعضهم بعض من كان يسهل بين عن ورش استثناهما فأبدل منهما ياء مكسورة وهذا معنى قوله وأبدلا ياء أي أبدل من الهمزة الآخرة ياء خفيف الكسر أي حرفا ياء خفيف الكسر أي مكسورا كسرا خفيفا أين من على البغاء إن فتقرأ على البغائين ردنا تحصنا إي سمعت على البغائين ردنا تحصنا إي أيوة انظر على البغاء إي وإي بينهما فرق هما متقاربان يئين والأخرى إيين أيوة هذا البدل الأخير والذي قبله التسهيل في هذين الموضعين فقط وكذلك فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم كيف قرأتها بالبدل ياء خالصة مكسورة ولو سهلت لقلت فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين سمعتها؟ هما متقاربان في الحقيقة في اللفظ لكن الأولى يي والأخرى يي يي يي ويي لا يي يي يي هذه بين يي خالصة في هذين الموضعين وظاهر كلام الناظم أنه ليس لنا التسهيل فيهما لأنه قال وسهل الأخرى بذات الكسر نحو من السماء للمصري وأبدلا لأن خفيف الكسر من نحو على البغاء وهؤلاء لم يبين لنا أن في هذين خلافا وإنما قال الحكم أن تبدل منهما صح؟ وهذا أحد المذاهب فالذين رووا التسهيل عن ورش بين عن ورش في المتفقتين بالكسر بعضهم استثنى هذين الموضعين فروى فيهما البدل ياء وبعضهم لم يستثنهما فقرأ فيهما بالتسهيل بين وسيأتينا الحكم لإبدال حرف مد من بعد لا في هذين الموضعين وقال في هذين وأبدل ياء خفيف الكسر من على البغائين وهؤلاء فقط من هذين الموضعين فقط من السماء إن تقول من السمائين تبدل ياء لا خطأ لا يقرأ به فهمتم؟ بقي قالون عرفنا مذهب ورش في الهمزتين المتفقتين في الحركة إذا كانت كسرا وهو التسهيل بين وبعض النقلة عن ورش يستثني كلمتين هؤلاء في سورة البقرة وعلى البغاء في سورة النور وظاهر كلام الناظم أنه يذهب هذا المذهب أنه ليس لك إلا التسهيل إلى البدل فيهما ولكن التسهيل مقروء به في الشاطبية ولذلك نحتاج إلى أن نقيد التسهيل هنا على الناظم فقيدوا أن هؤلاء وعلى البغائين فيهما تسهيل لابد أن تقيدوا مما نستدركه على الناظم أن هؤلاء والبغائين فيهما التسهيل على الأصل أنا سأحاسبكم تعطونني جميعا تعطونني الأمور التي زدناها على الناظم مما هو مضمن في الشاطبية، لأننا نقرأ من طريق الشاطبية. المهم كل واحد منكم يحسب ويعطيني هذه الأشياء. إذن عرفنا مذهب ورش، بقي علينا مذهب قالون. فما مذهبه؟ قال الناظم رحمه الله: وسهل الأولى لقالون، أي من هو أن يتكلم عن المتفقتين بالكسر، بذات الكسر. قال: وسهل الأولى لقالون. هؤلاء هو البغائي فقط. لإيه؟ لورش فيهما التسهيل على الأصل، لورش فيهما التسهيل على الحكم المتقدم. فقال لنا هنا: وسهل الأولى لقالون. فكيف يقرأ قالون؟ يقرأ: فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت على البغاء إن أردنا هؤلاء إن كنتم. وسهل الأولى لقالون، هذا مذهبه. فقالون يخفف الأولى، ورش يخفف الآخرة. ثم قال: وما أدى لجمع الساكنين أدغما في حرفي الأحزاب بالتحقيق والخلف فيه بالسوء في الصديق. لما تكلم عن قالون وأنه يسهل، استثنى ثلاثة أحرف اجتمع فيها أو يؤدي تسهيلها إلى اجتماع الساكنين، وذلك قول الله جل وعلا للنبي إن أراد، وبيوت النبي إلا في سورة الأحزاب حرفان، بيوت النبي إلا وللنبي إن أراد. فلو سهل قال للنبي إن أراد، والتسهيل قريب من البدل، تسهيل قريب من الإسكان تسهيل، فيؤدي إلى جمع الساكنين وهو الياء قبله والهمز. فماذا فعل؟ أبدل من الهمزة ياء في الوصل، فقال للنبي إن، بشرط الوصل للنبي إن، بيوت النبي إلا، كلمتين فقط، هي ثلاث كلمات، كلمتان فيهما الاستثناء وجن واحدا، وهذا معنى قوله: وما أدى لجمع الساكنين أدغما في حرفي الأحزاب بالتحقيق، يعني بما قول الله جل وعلا: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد، هكذا يقرأ قالون، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي إن أراد بالإدغام، بمعنى أنه يبدل، أن هذا الإدغام لا يمكن أن يتصور إلا بإبدال الهمزة ياء مكسورة وإدغام التي قبلها فيها، فيقول للنبي إن أراد إذا وصل. وكذلك يقرأ: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. نادر ياء بين الهمزة الأولى النبي قرأها بإبدالها ياء، لا لم يسهلها بل أبدلها ياء وأدغم الياء التي قبلها فيها، فصارت للنبي إن، هذا معنى قوله: وما أدى لجمع الساكنين أدغما، أي بعد الإبدال، لا يمكن أن يدغم إلا، لا يمكن أن يدغم الحرف إلا في الحرف الذي يمثله، فأبدلت الهمزة الآخرة ياء لتلاقيها الياء قبلها فتدغم فيها. فقال: في حرفي الأحزاب، يعني بهما للنبي إن أراد وبيوت النبي إلا، قال بالتحقيق، بمعنى أنه ليس لنا فيهما إلا الإبدال والإدغام. وهذه المسألة قلنا هي مربوطة بالوصل، فإن وقفت قلت: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي بالهمز، إن هذا مذهب نافع هو الهمز. وكذلك: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، فهمتم؟ بالهمز. فإن وصلت أبدلت وأدغمت. قال بعد ذلك: والخلف في بالسوء في الصديق. ما الصديق؟ ما المقصود بالصديق؟ سورة يوسف، يعني بذلك سورة يوسف عليه السلام، ففيها خلف. أين ذلك؟ نعم، ما شأنها؟ نعم، إلا أني أذن لكم إلى طعام غير ناظرين أينها، بعدها في سورة الأحزاب. ما الذي لا تفهمه؟ في قول الله، الحرف والكلمة، يعني به الكلمة الموضعين، بمعنى أن التسهيل هو، ما الحكم الذي ذكره؟ تسهيل الأولى بين، فإذا لازم من التسهيل أن يؤدي إلى اجتماع ساكنين، وذلك في أين؟ أين ذلك؟ في قوله جل وعلا للنبيين، والتسهيل قريب من الإسكان، التسهيل قريب من الإسكان، فيوهم أن تجتمع وها هنا هي قريب من الياء، قريب من الياء، الهمزة هنا مسهلة بين الهمزة والياء، قريبة من الياء وقبلها ياء، والياء الأولى ساكنة وهذه قريبة من الياء وهي مسهلة بين فهي قريبة من السكون. فماذا نفعل؟ يعني ما الذي حصل؟ التقاء لساكنين، هذا معنى قوله الدال جمع الساكنين، أن نجمع بين الساكنين، فدفعا للجمع بين الساكنين ماذا نفعل؟ نبدل من الهمزة ياء ولا نسهلها بين، لأن تسهيلها بين فالتسهيل فيه قريب من الإسكان، فهمت؟ فنبدلها ياء، إذا أبدلناها ياء حافظنا على كسرتها، ثم ندغم الياء الأولى فيها فلا يحصل اجتماع الساكنين. ما أدى لجمع الساكنين؟ ماذا قال؟ هو أدغم، والإدغام فرع عن الإبدال ياء، وكأنه قال نبدلها ياء ثم ندغم الياء الأولى فيها، هذا هو. لا نزيد في المد، لا يوجد مد، الياء قد أدغمت، الياء الممدودة قد أدغمت. أين ذلك؟ قال في حرفي الأحزاب، يعني بيوت النبي إلا ولا تدخل للنبي إن أراد. ياء النبي نضمها في الياء المضافة، الياء التي هي مبدلة من الهمزة في النبي. لا نقول مضاف، فهمتم هذا معناه. عندنا كلمة ثالثة وقع فيها الخلاف، هل تسهل أو تبدل؟ قال والخلف في بالسوء في الصديق، أين ذلك؟ وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا، مقتضى الأصل في قوله وسهل الأخرى لقالنا، أننا نسهل الأولى فنقول إن النفس لأمارة بالسوء إلا، صح؟ لكن يحصل العلة، تحصل العلة التي سبقت فيما تقدم، ودفعا لالتقاء الساكنين أو ما يقرب من الساكنين ماذا نفعل؟ نبدل من الياء، ماذا نبدل؟ واو، لأنه المناسب للواو حتى نضغم الواو فيها، لا نبدل ياء، نبدل واو، فنقول بالسوء إلا. لا، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، هذا وجه. وفي خلاف، ما الوجه الآخر؟ إذا قلنا في المسألة خلاف، ما الوجه الآخر؟ تسهيل أولى بين على الأصل، فنقول إن النفس لأمارة بالسوء إلا، شبيهة قريبة من الياء، بالسوء إلا، هذا معناه، فهمنا؟ فعرفنا الآن حكم الهمزتين المتفقتين في الحركة إذا كانتا مفتوحتين وإذا كانتا مكسورتين، ماذا بقي؟ المضمومة. قال وذكر مذهب ورش وسهل الأخرى إذا من ضمتا ورش، إذا ما اتفقتا في الحركة وكانت الحركة ضمة، فإن ورشا كيف يقرأ؟ بتسهيل الأخرى بين، وسهل الأخرى إذا ما ضمتا ورشا، وذلك في موضع واحد، أولياء أولئك أولياء أولئك. قال وعن قالون عكس ذا أتى، ما عكس ذا؟ تسهيل بين، أحسنت. فقالون يقول أولياء أولئك هو، ويحقق الآخرة، بل مذهب قالون أخف وأسهل، لو جربته ولا عرفت، مذهب قالون أخف، أولياء ولا بد هذا التسهيل يا جماعة حتى نتفق، هذا التسهيل إنما يعرض إذا وصلنا الكلام، فأما إذا وقفنا على الهمزة الأولى وابتدأنا بالهمزة الأخيرة فإننا نحقق كل من الهمزتين، انتبهوا. لأن الألف أخف من الياء والواو، والسماء كذلك، المد أخف، الألف أخف المدود، فهمت؟ بخلاف الواو والياء. يعني إذن ما حكم الهمزتين إذا اتفقتا الحركة وكانت الحركة ضمة أن ورشا يسهل الآخرة ويحقق الأولى، وقالون يسهل الأولى ويحقق الآخرة. ثم قال وقيل بل أبدل الأخرى ورشنا مدا لدى المكسورتين. وهنا ما هنا؟ هنا عن أي شيء نتكلم؟ عن المضمومتين. قال وقيل بل أبدل ورش أبدل الأخرى ورشنا مدا لدى المكسورتين أي الذي سبق. وهنا إذن ورش له في الهمزتين إذا اجتمعتا في كلمتين واتفقتا في الحركة وكانت الحركة كسرة أو ضمة وجهان. الوجه الأول تسهيل بينه الذي قدمه، والوجه الآخر هو إبدال الهمزة الآخرة حرف مد، حرف مد ياء خالصة ساكنة، خلاف الياء في الياء الأولى التي سبقت في نحو في على البغائين ياء مكسورة والياء هنا ساكنة، فنقول على البغائين ردنا، هذا إن راعينا السكون فإن عدم النقد، وإن راعينا العارض قلنا على البغائين ردنا تحصنا، صح ولا لا؟ بغائين لا نزيد لأن النون ساكن مفتوحة، ونقول هؤلاء هؤلاء إن كنتم، نطول أن بعدها ساكنا، ونقول فأسقط علينا كسفا من السماء ولكن نقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. لماذا نقول هكذا؟ لا نقول سماء إله ولا نطول، لا نقول إله. أنا فانتبهوا انتبهوا لي هنا في سورة الزخرف وكذلك في سورة السجدة في أولها. إذن وقيل بل أبدل الأخرى ورشنا مدا لدى المكسورتين قد مثلناها، وهنا لدى المضمومتين، وقلنا هي في القرآن في موضع واحد، فنقول أولياء أولئك ولا نطول لأن بعدها لاما أولى بعدها لاما مفتوحة. هذا هو إيه الآن ذكرنا، لكن الإبدال هنا ليس الإبدال المتقدم، الإبدال المتقدم إبدال الهمزة الآخرة ياء مكسورة، والإبدال هنا إبدال الهمزة المكسورة المكسورتية يعني خالصة ساكنة حرف مد، فرق بينهما. كيف لا؟ معلش وأبدلا ياء خفيف الكسر ما معناها؟ من على البغاء إن أبدل في الهمزة الآخرة ياء مكسورة، اقرأها إي على البغائيين أرادنا مكسورة خفيفة الكسر، أبدلها حرف مد كيف أن تبدلها هي أن تسهيل هذا تسهيل، لكن على البغائيين هذا تسهيل يقرأ يا أنا. أما ماذا قال هو؟ ماذا كنا ندندن عن أي شيء؟ أبدل ياء خالصة مكسورة اقرأها على البغائيين أرادنا هذا تسهيل، أبدل ما حرف مس على البغائين أردنا. نعم على البغائين أردنا أكملها على البغائين أردنا هذا أنا. تمد إذا كان بعدها تحريك تقصر لا تمد، فإن كان عندنا تحريك في الظاهر والأصل سكون جاز لنا الوجهان، وهي في على البغائين أردنا، فهمنا؟ هذا هو. وقيل بالأبدل الأخرى ورشنا مدا لدى المكسورتين، ها هنا فرغنا من الهمزتين المجتمعتين من كلمتين إذا كانتا متفقتين في الحركة. الحاصل أن قالون يخفف الأولى ورشا يخفف الآخرة، أما تخفف قالون فإن كانتا متفقتين بالفتح فهو الإسقاط، وإن كانتا متفقتين بالكسر أو الضم فهو التسهيل بين غير أنه يبدل ياء محضة في للنبي إن أراد وبيوت النبي إلا، وله الوجهان في الإبدال واو خالصة والتسهيل في بالسوء إلا أو بالسوء إلا، هذاني ذكرت هذا ومثلت. لا تبدل واوا، تبدل واوا حتى تدغم الواو فيها بالسوي. أولياء أولئك تبدأ الواو ثم لا تمد، لا تطول. لماذا تبدأ الواو تقصر؟ لأنه لا موجب لتطويلها. هذا مذهب قالون. ومذهب ورش أنه يسهل الأولى بين بين إن شاء، وإن شاء أبدل منها حرف مد ثم إن كان بعدها سكون طول، وإن كان بعدها غير سكون قصر. وله إذا سهل المكسورتين، إذا سهل فله التسهيل، وله وجه آخر وهو أن يبدل من الآخرة ياء خالصة مكسورة. هذا إبدال الهمزة الآخرة ياء مكسورة خالص وخاص بوجه التسهيل. أما من كان يبدل فلا يبدل، من كان يبدل حرف مد فلا يبدلها هنا ياء مكسورة، بل يبدلها حرف مد. ومن كان يسهل فبعضهم يسهل وبعضهم يبدل ياء خالصة مكسورة. فهمتم؟ فهمتم؟ لم تفهم؟ ما مستحيل. أوجه مختلفة، لا لا جمع، ليس فيها جمع. الأخرى ما الأخرى؟ همزة. أين؟ أين يبدلها؟ قال مد الأبدال حرف مد. إيه؟ أين يبدلها؟ لا هذا بين، أكمل أكمل قراءة البيت. ما معنى لدى المكسورتين؟ إيه؟ هل سبق؟ ها هو ماذا قال؟ وسهل الأخرى بذات الكسر نحو من السماء للمصري، وأبدل ياء خفيف الكسر لا حرف مد من على البغاء وهؤلاء. وسهل الأولى لقالون. ها هنا هل ذكر أن الأخرى تبدل حرف مد؟ هل ذكرها؟ لم يذكره، فذكره هنا. إذا كان بعد حرف سكون، لا هذه بعد سكون أو تحريك هذا شيء آخر في تطويل المد أو عدم تطويله، هذه مسألة أخرى. ويبدلها حرف مد ثم إن كان بعدها سكون طول، إن لم يكن بعدها سكون لم يطول. هذه مسألة وهذه مسألة. ماذا تقول أنت؟ كيف تقوم بمواجه؟ سهيل ولا الإبدال؟ كلاهما صحيح. أما التسهيل فدليله قوله وسهل الأخرى إذا من ضمتها ورش، وأما الإبدال فقوله وقيل بل أبدل الأخرى ورشنا مدا لدى المكسورتين وهنا، أي في المضمومتين. ما الذي في المكسورتين؟ فيها وجهان، التسهيل بين بين وهو قوله وسهل الأخرى بذات الكسر نحو من السماء للمصري، وفيها الإبدال حرف مد وهو قوله وقيل بل أبدل الأخرى ورشنا مدا لدى المكسورتين. هذا أبدل ياء قلنا فرع، هذا فرع. فالذين رأوا التسهيل بين بين بعضهم استثنى كلمة على البغاء وهؤلاء فأبدلوا منها ياء مكسورة لا حرف مد، حرف مد ساكن والمكسور مكسور، فالإبدال ياء مكسورة استثناء من وجه التسهيل، بعضهم استثنى وهو ظاهر كلام الناظم وغيره لا يستثني. فهمت؟ فالحاصل أن في هؤلاء كم وجه؟ ثلاثة أوجه: التسهيل بين بين، والإبدال ياء خالصة مكسورة، والإبدال ياء حرف مد. فنقول هؤلاءين هي أولئين، أو هؤلاءين. ما هذا؟ لا إبدال، الأول تسهيل وهذا إبدال. هؤلاءين ما هذا؟ اسمعوا ما هذا؟ هؤلاءين ما هذا؟ أنت ماذا تقول؟ أنت ماذا تقول؟ هذا أنت ماذا تقول؟ نعم؟ ماذا قلت؟ لا تسهيل. إيه إيه إيه إيه، هل هذه ياء؟ هذا تسهيل. أقرأ بالإبدال هؤلاءين ما هذا؟ إيه هو قريب. نعم تستطيع، لكن هم متشابها متقاربا حقا. إي يي هذا ما ماذا؟ يي وهي واحد، يي هي هي يي، هذان وجهان. الوجه الآخر أن تبدل حرف مد فنقول هؤلاء إن كنتم، فهمنا؟ وعلى البغائن فيها ثلاثة أوجه كذلك، لكن إذا أبدلناها حرف مد جاز لنا القصر والمد فتصير أربعة أوجه. فهمتم هذا؟ بالتخير لكن ما تشاء. أنا كنت أود أن نتكلم عن المستمع المختلفتين في الحركة لكن الوقت داهمنا. نقف هذا نفهم، المهم أن تفهموا وتضبطوا ولو لم نبلغ القدر المزيد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله محمد وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.